يا وعد الغالي في المحشر يا حيدر أعطش تسقيني ترويني بالكوثر ما خاب الداعي اسمك يا ابو شبر في يومك أبجي وبهمية حسر يا وعد الغالي في المحشر يا حيدر أعطش تسقيني ترويني بالكوثر ما خاب الداعي اسمك يا ابو شبر في يومك أبجي وبهمية حسر في يومك أبجي